الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الناس، ملك الناس، اله الناس، بسم الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. احمدك ربي حق حمدك، واشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك في ملك، واصلي واسلم وابارك على فطره خلق الله، على سيد الاولين والاخرين، على الرحمه المهداه الى الخلق اجمعين، على من اكرمنا الله عز وجل به من وبداته وشرفنا ومن علينا بان نكون من امته، على الهادي البشير، على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريته وال بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم اجمعين، اللهم امين. تحدثنا في مرات سابقه عن خلق المسلم، تحدثنا عن صفات طيبه من السلوكيات كموضوع الصدق، موضوع الاخلاص، موضوع الوفاء، واليوم نتحدث عن الامانه. ده خلق عظيم من اخلاق المسلم، الامانه، وان عكسها الخيانه، ودي تستحيل صفه الخيانه وصفه الكذب في حق الانبياء، في حق اتباع الانبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على الخيانة كلها إلا الكذب والخيانة، إلا الكذب والخيانة، لا يمكن يكون المؤمن في كذب أو خيانة. حديث أخرجه أحمد. فنبدأ بتعريف الأمانة. أمرنا الله عز وجل بالأمانة وأن نكون أمناء. قال في سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها. أرضوه مش أبين يعني رفضنا أمر الله، لا هو كان أمر كالخيار، يعني يا سماوات يا أرض يا جبال اقبلوا الأمانة. تخيير هنا فرض، وربنا فرض عليهم أخلاق متأخرة. وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لكن هنا أرض: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إيه بقى الأمانة اللي ربنا عرضها؟ إن هي ربنا لما قال لبني آدم كده: تاخدوا الأمانة، طب يا جبال يا سماوات يا أرض تاخدوا الأمانة، قالوا إيه الأمانة دي يا رب؟ قال: إن أحسنتم جزيتم وإن أسأتم عوقبتم. ثاني: إن أحسنتم جزيتم، لو عملتوا خير هتاخدوا الثواب والاجر والحسنات فيها وفي جنه، وان اساتم عوقبتم، ولو عملتوا سيئات ومعاصي هتعاقبوا. لو عملتوا سيئات ومعاصي هتخشوا الى جهنم والعياذ بالله. تاخدوا دي السماوات والارض والجبال، قالوا حملها الانسان، شالها الانسان، فراح ربنا قايل في سوره النساء: ان الله يامركم، يعني شلتوا الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، هنا أمر بقى، يعني شلت الأمانة أديها بقى. إن الآية بتقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، مش الأمانة بس. ليه؟ لأن هنشوف دلوقتي في أنواع من الأمانة، مش بس مع النفس أو مع الناس، لا، وفي أمانات جاية في الذكر هنقولها دلوقتي. يبقى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فذلك يقول الله عز وجل في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يعني خدتوا الأمانة، لا تخونوا عبد الأمانة الخيانة، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. المؤمن لا يخون، بل يكون أمين ويؤدي هذه الأمانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. طيب ايه الامانه دي؟ انواعها ايه؟ يعني ازاي اؤدي الامانه؟ واديها لمين؟ ربنا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني إلى أصحابها اللي هم من بعد. عندنا أول نوع من أنواع الأمانة، أمانة مع الله. اثنين، أمانة مع النفس. ثلاثة، أمانة مع الناس. أربعة، أمانة مع رزق الله. رزق الله اللي رزقنا به لازم يؤدي أمانته واحدة واحدة. أمانة مع الله، كيف يؤدي المسلم الأمانة مع الله؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي إلى أصحابها. أول نوع من أنواع الأمانة هنا اللي هي مع الله، اللي هي دين مع الله، اللي هي التوحيد. اثنين، الطاعة. ثلاثة، العبادة. أربعة، الحدود. خمسة، الحكم ما أنزل الله، شرع الله تبارك وتعالى. يعني تقدر تقول الأمانة مع الله في الشرائع والشعائر. الإسلام في شعائر وشرائع، سورة الأنعام، سورة الأنعام، سورة الرسل، ومحياي كل وممات كل من لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أمانة مع الله في التوحيد وفي الطاعة. التوحيد دي أمانة لابد أن تؤديها إلى الله تبارك وتعالى، أن تكون موحدا لله بعيدا عن مظاهر الشرك، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ابعد عن الشرك، خليك أمين. أنت تبقى أمين مع الله لو أنت موحد، لو بتشهد لله الوحدانية، لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق في السماء والأرض إلا الله، يعني لا مطاع إلا الله، يعني بعيد عن مظاهر الشرك. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. سورة الطاقة وسورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. آيات كثير جدا جدا. الله تبارك وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة يذكر في الحشر إلى آخر الآية. يبقى التوحيد المسلم واحد مع الله. إنما يجي يحلف يحلف بالله، ما يحلفش بغيره. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حليفا فليحلف بالله او يصمت. يقول والله يا بشر لا ينذر الا لله، فان ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن قولي فلن اكلم اليوم انسيا. رب اني نذرت لك ما في بطني محررا. سوره ال عمران، امراه عمران لما تتحمل، لكن نذر لله. دعاء الى الله عز وجل. المسلم لا يدعو اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. لا يدعي علم الغيب الا لا يدعي علم الغيب غير الله، انما الغيب لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، لا يعلمها الا هو. هكذا قل: لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. توحيد لله تبارك وتعالى. المسلم بعيد عن مظاهر الشرك، لا يعلق تميمة ولا يعلق حجاب. قال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. قال صلى الله عليه وسلم: من علق فقد أشرك. هكذا المسلم دائما موحد. هذه أمانة يؤديها إلى الله عز وجل، أمانة التوحيد. لما أكون موحد بالله ما أعملش مظاهر الشرك، ما أعملش مظاهر الشرك بالله. وهكذا وكنا عملنا مظاهر الشرك دي حوالي 15 شريط من سلسلة التوحيد، إن الإنسان فيه يكون بعيد عن الشرك. وجبنا مظاهر كثيرة جدا، مظاهر الشرك: الحلف والنذر والشفاعة لغير الله، والنذر لغير الله، والدعاء لغير الله، والدعاء علم لغير الله، وعبادة الهوى، وعبادة الطبيعة، والتعلق بغير الله، والحكم بغير ما أنزل الله، والذبح لغير الله، كل الأمور دي، والاستعانة. يبقى دي نوع من انواع الامانه مع الله الاول والتوحيد. اثنين، بالطاعه. الطاعه: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله اتبعوا كتابه، واطيعوا الرسول اتبعوا سنته، واولي الامر منكم يا ايها الذين امنوا. يبقى انت هم تؤدي الطاعه، انت عابد لله، انت امين، امين على هذه الطاعه. الطاعه هي زي اوامر الله عز وجل، كل اوامر الله في القصر اللي امرنا به، اوامر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تكون أمين يوم ما تعملها، يوم ما تؤديها، ويوم ما تؤديها يوم ما تؤديها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه أبو داود والترمذي: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، امسكوا عليها بسننكم. يبقى يوم ما تؤديها تبقى أنت أمين، ويبقى أنت عابد لله، هذه العبادة برضه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سورة الذاريات: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين عز وجل. لأن المسلم يؤدي الأمانة لله لما يبقى عارف هو عايش فين، بين إيه، ورايح فين، مش زي اللي عايشين في ضياع يقولوا فينا الدنيا ما نعرف فين ولا رايحين فين ولا جايين مش عارف منين. جئت لا أعلم الخيل ولكني أتيت وقد أصرت أمامي طريقا فمشيت. إذا ضياع ده ضياع، ده إنسان خاين، لأن الله وضح لنا الطريق وأننا دي أمانة تدوها. إن أنا ما هو مخلوق أي حاجة، الله عز وجل يقول: أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. كنت مؤمنون سورة القيامة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ممكن، مش ممكن، احنا عايشين لأداء وظيفة، لأداء مهمة، احنا عايشين علشان ربنا يقول في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، هذه نوح أول الرسل، سيدنا عبد الله أكبر الرسل، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، كلكم مطالبون بإيه؟ أن أقيموا الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. إذا نحن مطالبون بإقامة الدين، أنا عايش عشان أقيم الدين، باكل عشان أقيم الدين، بشرب عشان أقيم الدين، أنا باكل وأشرب عشان أقيم الدين، مش عايش عشان آكل وأشرب، أنا متجوز عشان أقيم الدين، بخلف عيال عشان أربيهم عشان أقيم الدين. كل عمل بعمله انا بقيم الدين، لو اقمت الدين يبقى اديت الامانه مع الله، ولو ضيعت الدين والعياذ بالله يبقى كنت خاين مع الله. يبقى لابد من اقامه الدين، ان اعبد الله، اقيم حدود الله. ربنا لما اتكلم عن الزوج والزوجه قال ايه؟ فليس علينا جناح ان يتراجعا، ان ايه؟ ان ضمنا، ان تاكدا، ان يقيما الاثنين حدود الله، ان يقيما حدود الله، الحكم لما انزل الله اكبر امانه. ربنا اعتمد على القران في سوره المائده: وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يسلوك عن بعض ما انزل الله اليك، فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون. ليه؟ افحكم الجاهليه يبغون؟ ومن احسن من الله حكما لقوم يؤمنون. الله يقول: اليس الله باحسن الحاكمين؟ الله عز وجل يقول: افغير دين الله يبغون؟ قال الله دي امانه لابد ان يؤديها، اقامه الحدود، حد من حدود الله يقام خير من ان ننظر 40 سنة، يقام حد من حدود الله عز وجل. يبقى لو احنا ادينا الحدود وحكمنا بما انزل الله واقمنا شرع الله، يبقى احنا ادينا الامانه، ادينا الامانه مع الله. ده أول نوع من أنواع الأمانة، اللي هو إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني إلى أصحابها. مين هنا في الأمانة ديت؟ اللي هو الله عز وجل. هكذا. طيب النوع الثاني من أنواع الأمانة مع الناس. لابد أن يكون المسلم أمينا مع الناس. طب إزاي يعني؟ عن طريق 4 حاجات. نمرة 1: الودائع. لما حد يحط عندك حاجة ويسوقها تديها له. ده نوع من انواع الامانه مع الناس. 2: الاصرار. لو واحد ائتمنك على سر لابد ان تكون امينا معه، فتحفظ سره، واكبر سر طبعا واعظم سر اللي هو بين الزوج وبين زوجته. 3: الحقوق. لو واحد له حق عنك لازم تديهوله، ما تاخروش، ما تاخروش عليه، ترفعه. الحرفه بتاعتك والمهنه بتاعتك امانه. زي ما قلت معلم، ناخد أول حاجة الودائع. واحد أودع عندك شيء، كان المشركون يودعون أموالهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وداخلين علشان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويموتوه قبل الهجرة، وهم حاطين أماناتهم عنده سبحان الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر من مكة إلى المدينة استخلف علي بن أبي طالب، استغلب سيدنا علي بن ابي طالب مكانه. ليه؟ علشان يؤدي الامانات لعلي ان الصوره دي بتاعت فلان والكيس بتاع فلان والكيس بتاع فلان وخصم عنه قبل ان يهاجم وهم اللي هيموتوه ودي حاجتهم. مع ذلك دي امانه بقى فيها ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. واحد شاف عندك شيء فرضه وديعه فسبحان الله لما ربنا بقى يتم عندك حاجه وعليها كده بتطوق ليه؟ بتطوقوا ليه؟ وعمال تشتم في ربنا وتقول ليه يا ربي ليه؟ ليه الظلم ليه؟ ليه الفتوى ليه؟ وتاكل اللي حلت وتاكل مش عارف مين وتعمل ايه؟ مش الروح دي وديعه من الله سبحانه وتعالى عندنا؟ روح. ويسالونك عن الروح كل الروح من امر ربي. طب ربنا سبحانه وتعالى اخذ الروح دي كلها. طب روح ابني، روح مراتي، روح امي، روح ابويا، روح اي حد. ها؟ ومات ايه؟ ايه؟ وديعه طلعت عند الله خلاص؟ هو عند الله تبارك وتعالى صح الفلان هو اللي بيدعي الواحد يبكي علشان الفراق وبيحضر وكذا وكذا لكن لا فقط على الله لا سب لا شتيمه ولا كذا ولا كذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من نطم الخدود والحق الجيوب نطم الخدود اليكم على كبه وانفسكم على كبه شق الجيوب الجبل يا فتح الصدر اللي هي السبعه المفروض في الدار بعد الرقبه والصدر دي شق الجمعة بشق الجمعة ودعا بدعوة الجاهلية يا سبع يا ربع يا زمن يا اللي كنت ويند ويند دي ودائع وديعة ربنا أودعها عندك وبدأت سبحان الله. ده أول شيء مع الناس اللي هو الودائع. اثنين مع الناس برضه الأسرار سر أنا بعتمدك على سر قلت لك سر هتوصل هذا أخطر ما تقولوش لحد أبدا سواء كنا حلوين مع بعض أو سواء اتخاصمنا مع بعض سواء زعلنا مع بعض ده سر امانه ما افتح يجي واحد يقول لك لا خلاص ما دام هو قال لي خصمه معايا وما دام انا ارفعه واطلع اسراره واعمل لا حرام ده امر حرام. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث اذا حدث الرجل اقام بحديث ثم التفت ثم التفت فهي امانه. يعني واحد بيكلمك في الموضوع وقبل ما يكلمك كده قاعد بص يمين وبص شمال عشان يشوف في حد سامعه في حد واخد باله لا ما لقاش حد خد باله ما لقاش حد سامع يعني خلاص انت تفهم ان ده سر انت تفهم ان دي امان. اذا حدث الرجل اقاه بحديث ثم التفت بص يمين وبص شمال عشان يشوف في حد سامعه فهي امانه. اذا امانه فرقبتك تحافظ عليها. طبعا اقوى امانه بين يدي الزوج من زوجته الاطراف زي ربنا ما قال في سورة النساء والصالحات قانتات حافظات للغيب فيما حفظ الله. فمرة بتحفظ سر جزء سر كنت على اللي حصل بينها وبين جزءك اطلاقا لاي واحد والعلاقة الجنسية دي نفس تنكفل وتنزل التربة تنزل التربة والا قلبه زي شيطان يلقى شيطان فيجامعنا على قارعة الطريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو افشينا اسرار من الحياة الزوجية والعلاقة الجنسية بين الزوج وبين زوجته. يبقى الأمانة مع الناس اللي هي حفظ الودائع اثنين حفظ الأسرار ثلاثة الحقوق. واحد محط عندك واحد مؤذن عندك حقه كده في الديون. المصيبة هنا إن إحنا نقول إيه؟ قلت طب هو المشروع على إيه؟ ما أنا عمال أديله ما يستلف. قال ليه؟ إديله حقه. لو عندك حق في رغم الديون ولو أخرت حقه يبقى ظلمته. ما انت عن الدهون وانا عارف عن الدهون لكن اخرته ليه؟ النبي يعني صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم حديث البخاري مطل الغني ظلم. يعني واحد عطيني فلوس انا كتبت من واحد من السنة كتبت من واحد من السنة وربنا كرمني وجبت الفلوس خلاص وعايز بقى ارجع حالي ان الشيطان يقول ايه؟ طب يا اخي استنى شوية شغلها حتى انا اصل هو ربنا كرمه اصلا هو معاه يعني مش محتاج انت مالك معاه ولا معمول انت مالك محتاج ولا مش محتاج ده حقه ولا مش حقه اديله حقه بس خلاص انما لو اخرت له حقه يقول صلى الله عليه وسلم مطل الغني يعني تاخير حقه وسداد حقه ظلم ظلم انت ظلمته لانك اخرت له حقه فالحقوق تؤدى كاملا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعطوا الاجير اجره قبل ان يجد عرقه قبل ما عرقه ينشف يكون حقه وصله مش هبقى عارف ان روح اطفى عندي والعياذ بالله ولا لا كل حقه ما ينزلوش ويتاخر ويكتب على الشيك مش عارف ويدور امتى ويروح يطاعن ولا يطعن هو الشيخ اللي كتبه كل حاجة، بس اهو اطعم بالتزوير هياخد له سنتين اكون شغال في الفلوس، وبعد كده برضه هو هياخد حقه وانا هاكل عليه حقه. لا ده انت اخترت، يبقى انت هنا كنت خائنا متخاين، ما اديتش الامانه، ما اديتش حقوق الناس كما امر الله. ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اي الى اصحابها. برضه مع الناس اربعه نقطه مهمه جدا جدا، الحرف او الذهن. يعني انت راجل صنايعي لابد ان تكون امينا، امينا الحرفه المهنه. طبعا انت ربنا كرمك وعلمك الحرفه دي او المهنه دي، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وعلمك بقى انك انت صنايعي، وعطلك بقى الخبره وكذا وكذا، كما قال رب سوره الزمر فهم يقسمون رحمه ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. يعني انا اشتغل عنك وانت تشتغل عني، انا احتاج لك وانت تحتاج لي، ورحمه ربك خير مما يجمعون. مهنتك حرفتك هذه امانه، امانه. انا ما اعرفش انت بتعمل ايه، انا عايز اركب شحن وبارد جدا، انت راجل طبيعي اشتغل سباك بتقول انا عايز كذا متر مواسير، عايز مش عارف بريده، عايز رباط، عايز معرفش الكلام ده ايه، هتعمل بيه ايه؟ عربية تعيد خطوة دي عند الميكانيكي بيرفع الكابوس، انا مش فاهم فيها حاجة خالص، ولا اعرف ايه الجمبلاش ولا ايه السراتير ولا ايه السراتير والمبينة والابلاتين ونادع، ولا اعرف الكلام ده، برفع الكابوس هو بيقول لي بقى دي عايزة وعايزة ويتعمل روتين ونعمل لها شنطة، ايه المطلوب مني؟ اذا لابد ان تكون امينا، ممكن في الحالة دي تبقى شاعي والعياذ بالله. يبقى العملية مش محتاجة، وانت كل وقت بتبقى وتقول ايه ربنا ترجع لي بعد كذا ساعة، ها؟ وهي العملية يمكن زك الشرنطية مسدود، هتفتحوا ينطق فيه ولا يسلكوا خلاص، مش هتطفي تاني مثلا، ها؟ لكن يقول لك فتح ونصب وجبت وعملت وكذا، خد، ما عارف حاجة، خد، خد دي أمانة، أمانة، ربنا سبحانه وتعالى هيسألك عنها في الآخرة، ربنا سبحانه وتعالى يقول وقفوهم إنهم مسؤولون. ولنسألن الذين أرسل إليه ولنسألن المرسلين. أرسل إليه ربنا هيسألنا في الآخرة. قل لإنسان مسؤول كما بنفسك اليوم عليك من أرسل إليه ربنا هيسألنا في الآخرة. قل لإنسان مسؤول كما بنفسك اليوم عليك حسيبا. فخلي بالك من كتلة الحرفة والمهنة دي. قرار بتقي الله، ربنا مطلع عليك، ربنا شايفك وأنت بتكلم الزبون. شايفك ومطلع عليك، هل الكلام بتاعك ده مظبوط ولا لا؟ هل الحاجة دي محتاجة تتغير ولا لا؟ طب الحاجة لسه غيرتها، مش من حق الراجل كتبتها ليه؟ تقول له ماله؟ يبيعها فردة إن شاء الله يرميها. أنت مالك وماله؟ هو حر في حقه. يبقى ده من الأمانة، تقول له الأمانة بتقول إن أنا طلعت المواسير القديمة أجاز. ودي بتتباع مثلا فردة قد كده، تحب أبيعها لك ولا تبيعها أنت؟ ولا تجيبها وأنا أديك ثمنها وأبقى أنا أتصرف فيها؟ كذا. الأمانة، الحرفة، المهنة، أكبر أمانة ربنا هيحاسبك عليها، لأن ربنا علمها لك وما كنتش تعلمها، وما كنتش تعرفها، وما تغش بيها والعياذ بالله، تخون بيها الناس وتكذب عليهم وتشتري عليهم وتاخد فلوسهم بغير وجه حق، أو تاخد حاجتهم اللي المفروض تكون بتاعتهم، هيحاسبك ربنا سبحانه وتعالى على هذا الأمر. فالمسلم مطالب أن يؤدي الأمانة مع الناس في صورة الودائع اللي عنده، في صورة الأسرار يحافظ عليها، في صورة الحقوق، أي حد له حق عندك بتديله الحق من دلوقتي قبل ما تنزل فرصتك، وإلا هتحبط على باب الجنة والعياذ بالله، على إيه؟ على إيه؟ على شوية فلوس؟ على دنيا؟ على حاجة موجودة في الدنيا وأنت مش واخدها؟ ثم أخيراً الحرفة أو المهنة هتحاسب عليها أيضاً أمام الله تبارك وتعالى، فلا بد أن تكون أميناً، اللي عايز يتصلح يتصلح، اللي عايز يتغير يتغير. واللي تغير مما تديه لصاحبه. شكل الامانه مع الله في صوره التوحيد وعدم الشرك والطاعه والعباده واقامه حدود الله والحكم بما انزل الله. وشفنا الامانه مع الناس في صوره الودائع والاسرار والحقوق والحرفه او الهمه. نشوف الامانه مع النفس رقم ثلاثه. الامانه مع النفس. معاك انت بقى. ايه النفس دي عباره عن ايه؟ العقل، اللسان، اليد، الرجل، العين، الفرج، كل دي لابد ان يكون الانسان امينا مع نفسه. أميلا مع هذه الأشياء. الإنسان العقل نعمة من نعم الله عز وجل، فضل الله تبارك وتعالى بها الإنسان عن الحيوان، فضل الله تبارك وتعالى بالعقل الإنسان عن الحيوان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يجي الإنسان يبوظ عقله يبقى ده ايه؟ خاين للامانه. ازاي؟ واحد يشرب خمر، واحد يشرب مخدرات يحاول يذب العقل، ده حرام. ده الفرق بينك وبين الحيوان العقل، انت تخلي نفسك انت زي الحيوان. ولذلك ربنا سمى الخمر خمر. ليه؟ خمر ما خمر العقل، ماده خمر من خمره، خمره يعني ستره، يعني داره، يعني غطه. يا ايها الذين امنوا ترى الخمر والميت، خمر يعني اللي بيغطي العقل وبيداري العقل، لانه بيخلي الانسان ده الحيوان. وعشان كده كلمه غطه وداره جايه منها خمار الغطه، اللي بيشكر وبيداري بيغطي عورته. فاللي بيلعب في عقله وبيبوظ عقله سواء بالخمر سواء بالهيروين بمكس الفرن او حتى السجاير كمان، السجاير كذلك بتذهب بتخلي الانسان، السجاير بتخلي الانسان مفتت كده لما قاعد متزيف، بتخش بتخش دكتور في صدره تنسيه. والغريب اللي جه ده ان واحد يقول لك لا لا السجاير مش حرام دي مكروه، يقول له ما شاء الله، الفرق بين المكروه والحرام ايه؟ ما يعرفش. طب بتشرب كام مكروه؟ يقول لك حوالي 20 40 مكروه كل يوم. طب 40 مكروه ما عملوش واحد حرام؟ يقول لك ما عملوش واحد حرام، لان الحرام حرام. لكن ليه تقعد 40 مكروه 30 مكروه كل شويه مكروه مكروه؟ طب وليه كده؟ وليه تذنب عقلك؟ يبقى انت هنا خاين للامانه مع العقل. اللسان ده نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. ربنا قال لك أدي الأمانة، إنك تقول دي كلمة حق، تقول دي كلمة صدق، تقرأ دي قرآن، تصلي دي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تسبح الله، تذكر الله. لكن تستخدم اللسان في الحرام يبقى أنت إيه؟ خنت الأمانة. ولذلك شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ كبرت خيانة. ايه؟ ان تحدث مقاطع حديثا هو لك مصدق وانت له كاذب. ده دي اكبر خيانه. اعتبرها سيدنا النبي عليه الصلاه خيانه. كبرت خيانه ان تحدث اخاك حديثا هو لك مصدق وانت له كاذب. يبقى استخدمت اللي كان في ذي الموصول. يبقى عملت بيه كذب، عملت بيه رياء، عملت بيه شهاده باطل. سبيت بيه، شتمت بيه، كفرت بيه والعياذ بالله. يبقى انت خنت امانه الانسان. تسعى على كده بقى العين لك. العين هي برضه نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى، اللي هو امانه. يبقى تبص بيها على الامانه. كل مؤمن يغض من ابصاره. النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبدئ النظره بالنظره كما هبلوه الجن. ولما تؤمن عن نظر يكون اخيك مسلم قال اصرف بصرك. يبقى بص بعيد. هذه امانه. يبقى انت لو بصيت بعيد وما بصيتش على الحرام يبقى انت اديت الامانه. طيب لو بصيت على الحرام، بص الآية بقى بتقول ايه؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم خائنة الأعين، خائنة. شوف اعتبر العين هنا استخدامها في الحرام خيانة. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كذلك مش على كده بقى اليد والرجل والفرج كل ده. لو واحد يتجوز يبقى مش حلال، لكن يروح يزني يبقى خان الامانه اللي ربنا سبحانه وتعالى ائتمنوا عليه، لان النفس والجسم كله امانات عندنا من قبل الله تبارك وتعالى. يبقى افعل دي بقى. يبقى المسلم مطالب انه يؤدي الامانات مع النفس هنا. ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اي الى اصحابها، الى امانه الله. اربعه الاخيره بقى، امانه مع رزق الله عز وجل. أمانة مع رزق الله عز وجل. إزاي؟ رزق الله ده حاجات كتيرة جدا. الناس فاكرة إن الرزق هو الفلوس بس، لا. الرزق ممكن يكون زوجة صوت، عيال، الرزق منها، وظيفة، الرزق صح. الرزق اتباع الحلال والبعد عن الحرام. ده الدعاء اللي دعا بيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اللهم أرنا الحق حقا ثم ندخل عنه الحق. لكن ايه؟ وارزقنا اتباعه. ما عندنا رزق لا نتبع. وأرنا الباطل باطلا وانت ما ناس كل عارف من باطل باطل وغا لكن وارزقنا الزيادة رزق من الله انك تبعد عنك. لكن عايز اقول لما ربنا يرزقنا بأرزا المفروض ان احنا نؤدي الأمانة رزق ربنا بعتلوه تكون امين على هذا الرزق ما تخلش الله في الرزق. طب ناخد امثلة زي يعني مثلا الإيمان ما هو المال ده رزق من الله سبحانه وتعالى لما ربنا يديك تبقى امين على الجنة ما تخلش ربنا في الجنة ازاي تصرفه في الحلال تصرفه في الحلال. قال صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للعبد الصالح كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا واشربوا الحلال. لكن تروح تجيب الفلوس دي مخدرات او تجيب بيها حاجه حرام يبقى خلص الامان ان ربنا رزقك بيها اللي هي الفلوس. والا والعياذ بالله هتبقى زي بقى قارون ماله تضاع يعلم ربه فربنا عمل ايه؟ فخسفنا به وبجاره الارض اصحاب الجنتين كره القلم ومرضوش يطلعوا زكاة اللي قالوا بقى يا نوح اقسموا لا يصرمونها مطمئن ولا يستثنون ما يطلعوش حق الفقراء فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت تسأل عاقبهم الله عز وجل زي اصحاب الجنتين اللي موجودين في سورة الكهف وهكذا. طيب رزق الله تاني ايه؟ لو رزقك ربنا غير الفلوس ممكن يرزقك بزوجة زوجة خالصة ربنا اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقال حسنه في الدنيا الزوجه الصالحه. طب لو ربنا اعطاك زوجه صالحه ها تبقى امين عليها ما تدخلش ربنا فيها ازاي؟ ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اي الى اصحابها. فلو ربنا رزقك بزوجه صالحه تعاملها بقى في معامله يعني رقم واحد تحسن المعاشره اثنين الخوف عليها وعنادينها هتراجع معاها دايما صلت ولا ما صلتش وهي نازله معاك شوف نفسك ايه ما اخبارك ايه مع جيرانك اوعي الشيطان يلعب بجيرانك وخليك تعامليهم بمعاملتهم عاملين كما امر الله. ممكن نرجع هنا بقى لشريط الاخلاص نعرف فيه المسلم يعمل بالاخلاص مع الله سواء اللي انت بتعمل معاه يستحق او لا يستحق هيقدر مش هيقدر يستاهل ما يستاهلش ماليش دعوه بيه انت بتعامل الله عز وجل فتعامل الزوجه هكذا يبقى حسن المعاشره. اثنين الخوف عليها وعلى الخوف عليها من جهنم لمراجعة الإسلام معانا. ثلاثة عدم سبتها وعدم حرقها ضرب مؤذي وعدم سب أهلها وعدم حرمانها من أهلها بقطيعة الرحم مساعدتها في البيت إن أمكن كل الأمور الطيبة اللي أنت بتعملها دي لو عملتها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى أنت تؤدي الأمانة إلى أهلها بتقول ربنا يا رب أنت بعت لي رزق زوجة صالحة أنا بتقي الناس فيها والزوجة كذلك تعامل زوجها اللي ربنا رزقها فيه وعطاه لها زوج صالح يبقى برضه تعامل تعاشر تصل المعاشرة اثنين تسمع كلامه ثلاثة تتزين ليه أربعة تبقى اقتصادية البيت وتحافظه على ماله خمسة تحسن معاملة أهله ستة تشكيلات في الخصومة لما يكون في زعل على طول الحل وهكذا يبقى هي أمينة مع زوجها أمينة لرزق الله تبارك وتعالى. رزق الله تاني ممكن يكون ايه؟ اولاد الواحد لما يجمع دكتور بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا رزقه لما ربنا يرزقنا بالعيال يعني معاهم ايه؟ نربيهم تربيه اسلاميه. الناس مش فاهمه الناس فاهمه ان انت تربي العيال يعني نصرف عليهم ونجيب لهم اكل ولبس ده رزق من الله ربنا هيقول الاكل والهدوم والكلام ده رزق ربنا عندنا ربنا يعدولهم لان ده ربنا اللي خلقهم. انا اقصد بتربيه الاولاد تنشئه الاولاد عن الاسلام يطلع الولد من صغره يقبل ايد ابوه يقبل ايد امه يطلع الولد من صغره ما يزقش الشاره ولا يزق باب لان يستاذن ادب الاستئذان يطلع عنده حب للرحم يطلع عنده صدق يتعلم الصلاه من صغره حتى الصيام يصوم الصيام وهكذا يشكوا العيال على الاسلام لانهم رزق من الله ليهم. او لو عملنا مع عيالنا كده احنا املاء مع رزق الله لينا لما اعطانا العيال ما نبقاش بقى خاينين لهذا الرزق يطلعوا العيال يسبوا دين ولا يعرفوش ربنا ونقول طب ادي المدينه اربعه المهنه والوظيفه والحرفه برضه ده رزق من الله. فلما ربنا يديني وظيفه او يديني مهنه او يديني منصب او يديني رتبه اكون امين على هذه الوظيفه مش اذل في عباد الله وعشان ربنا عطاني ده بنطيل ولا عطاني هنطل على كتف بقى يلا فيها بقى ويظلم وشوف بقى يا حد يتكلم معايا ده نعم وشوي ده نقوي ده كذا. ايوه في الله، في الله عز وجل عطلك المهنة دي وعطلك الوظيفة دي وعطلك الرتبة دي هيحبك عليها. الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام في آخرها: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. ليه؟ عشان نتمنبر على بعض، عشان ننزل لبعض، عشان نعصر مصالح بعض، عشان عطلك مصلحة تاخد منك رشوة والعياذ بالله. لا، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، عشان يختبرك بامتحانك هتبقى امين على هذه الوظيفة ولا هتبقى خاين والعياذ بالله. ان كنت بمصالح الناس وعطيتهم حقهم يبقى انت امين، وان عطلت مصالح الناس يذلتهم يبقى انت خاين. كذلك رزق الله هنا الصحة، لما ربنا يديني الصحة احافظ عليها، حافظ على نعمة الله ربنا هتثبت عليها. انما افتري على عباد الله واخذ حاجات في ديني او كذا افرط في صحتي ان انا كنت هذه الصحة، انما لو انا حافظت عليها لله تبارك وتعالى في اكلي في شربي ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من فضله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن ادم نقيناك وكنا صلبا، فان كان ولا بد ثلث للطعام ثلث للشراب ثلث للهوى. حافظ على صحتي، ما اقعدش احرق اي اكل كده وبتاع. طب وبعدين لازم احافظ على صحتي علشان دي رزق من الله عز وجل. هكذا امانه مع الله، امانه مع الناس، امانه مع النفس، امانه مع رزق الله تبارك وتعالى. ادركنا بالامانه دي طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا بيقول في سوره الاحزاب: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، مش اي حد، لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمى الصادق الامين. صادق لا يكذب، امين لا يكذب، هذه الصدقين صدق والامان، الصادق الامين. ولذلك ثم الصحابه من بعده، ولو اتسع الوقت كنا نجيب امثله كثيره جدا لكن مفيش وقت. الصحابه من بعد النبي صلى الله عليه وسلم شوف امانتهم لدرجه ايه، في فتوح العراق وفي فتوح الشام تيجي كل الغنائم دي من هناك من العراق ومن الشام الاف الكيلو مترات زي ما هي، زي ما كانت موجوده هناك وبياخدها صاحب الاطباق تيجي الى المدينه المنوره. ولذلك لما جت غنائم كانت وشافت سيدنا عمر بن الخطاب بكى، بكى وقال: ان الذين ادوا هذا لامناء. فقيل له: عفقت يا امير المؤمنين، فعفقت رعيتك ولو رفعت يا عمر لرفعوا. لان عندنا رساله يقول: عفت يا امير المؤمنين، كان عندك امانه وعفه، فعفت رعيتك انك عملوا زيك، ولو رفعت يا عمر، لو كنت الامانه ورفعت لرفعوا او هيعملوا زيك. فعشان كده هذه الامانه نشوف منها مثلا بسرعه جدا جدا سيدنا عامر ابن عبد القيس رضي الله عنه وارضاه في فتح فتوح العراق بعد فتوح المدائن، المدائن السبعه، لم الصين عباره عن شوالين مليانين ذهب وتماثيل وغبرجل وياقوت، وجابهم لصاحب الاقباط، فصاحب الاقباط بيكتبهم بقى. فبيقول اللي جنبه صاحب الاقباط: ما راينا مثل هذا القصر وما يعدله عندنا شيء. ده حاجات كتير قوي قوي، شوالين الذهب ده ذهب وياقوت وده برجل وكذا وكذا. فبيبصوا من سيدنا عامر بن عبد القيس بيقولوا له: هل اقمت منه شيئا؟ اوعى الشيطان يكون ضحك عليه. رسوله قال: اما والله لولا الله ما اتيتكم. والله لولا ربنا ما كنت اعطيكم حاجه منه، لكن هو عارف ان ربنا مطلع عليه وشايفه. فعلموا ان له شانا، فقالوا: ما اسمه؟ اخذوا ايه؟ قال: لا والله لا اخبركم لتمدحوني ولا غيركم ليقربوني، ولكني ارضى بثواب الله والله. انا برضى بثواب الله والله. وسابهم مشوا فاتبعوه رجل من مفيش وراك اللي شوفوا مين ده. فسال عنه الخطيب: هو عامر بن عبد القيس رضي الله عنه وارضاه. الامانه هذه لها فضل كبير جدا جدا. قال الله تبارك وتعالى في سوره القصص موضحا ان سيدنا موسى لما سقى من بنتين اللي كانوا موجودين ورجعوا لابيهم وقال لهم: طب روحوا قولوا له تعالى، وجات واحده منهم تقول له: ان ابي يدعوك ليجزيك. الدقه في الكلام: ان ابي يدعوك، مش انا بقول لك تعالى، ليجزيك اجر ما سقيت لنا. لما بنته قالت للأب الغني قالت يا أبا تستأجرني إن خير من استأجرت القوي اللي هو القوي عشان شال الغطا بتاع البير بتاع الميه كان سيدنا موسى ما شاء الله رجيز ومجالس وعضلات شلهم الغطا ده وبلده فإن خير من استأجرت القوي الأمين. طب عرفت إنه أمين إزاي؟ إن لما أبوها قالها طب روحي قولي له تعالى راحت قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا وهو ما يعرفش البيت قالت له همشي قدامك علشان اقول لك البيت ايه. لما مشي قدامه قال لها لا امشي وراه مش قدامه لان ممكن الهوى يجسم جسمك او يخليني ابص عليك ولا حاجه. لا امشي ورايا ولا امشي قدامك. طيب هتعرف ازاي البيت؟ قال لها لما تحب ان انا اخش يمين ترمي طوبه يمين. عايز انا اخش الشارع اللي جاي ده شمال ترمي لي طوبه شمال كده. الاقي الطوبه جايه كده كانك بتقولي لي اخش يمين اخش شمال. عشان كده هي قالت لابيها يا ابت استاجره ان خير من استاجرك القوي ايوه القوي لكن الايه؟ الامين. وصوره النمل سيدنا سليمان لما قال ايكم يا ايها الملا ايكم ياتيني بعرشها عرش القيس وعارف انها جايه مسلم قبل ان ياتيني المسلمين. قال ادركت من الجن انا اتيت به قبل ان تقوم من مقامك يقعد بالصبر يغلب الناس يعني واني عليه لقوي قوي غضب رشيد كويس لكن امين لازم القوه تكون معاها امانه لان ممكن وابني عليه القوي وياخده يمشي ياخده يهبطه بقى ولا ايه؟ ها يهبطه زي ما بيقولوا لا لا خلينا علينا قوي اقدر اشيله امين هديه لك بدايه عنك تفضل الامانه هكذا ولها طبعا ثواب كبير جدا جدا. يكفي ان الله تبارك وتعالى يقول في سوره المؤمنون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون لما قال الله عز وجل سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أفلح المؤمنون يعني دخلوا الجنة. أفلحوا يعني دخلوا الجنة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون من ضمن صفاتهم إيه؟ والذين هم عن النجوى معرضون الذين هم للزكاة فاعلون الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لأماناتهم وعهدهم راعون إذا توبهم إيه؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ندخل من الجنة. كذلك الله تبارك وتعالى في سورة المعارج عندما قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ومن صفاتهم برضو إيه؟ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ثوابهم ايه؟ أولئك في جنات مكرمون لأن الأمانة راعي مراعي ليها فبيؤديها. والله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يعني إلى أصحابها هكذا ثواب الأمانة. وطبعا الثواب هيبقى أصلا للمسلم اللي مطيع لله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم في النساء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. حديث الطريق كاذب إن اللي مش عايز فيما ومن يأبى يا رسول الله مين الباب اللي مش عايز يروح ده؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هكذا يبقى ده الثواب بالنسبة للإنسان المسلم الأمين مع الله تبارك وتعالى الأمين مع الناس الأمين مع نفسه الأمين مع رزق الله تبارك وتعالى له ده الثواب. طب العقاب بقى لو تخيلنا والعياذ بالله الإنسان خائن من أمانة خائن من أمانة النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث رواه البخاري إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. لما الأمانة تضيع تعرف إن الأمانة هتكون قيل وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ طب إزاي الأمانة تضيع يعني؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ليه؟ يعني إذا وصل الأمر إلى غير أهله إذا الناس تولوا مناصب ومهام وهم مش أهل ليها إذا تعرف إن الأمانة هتكون ليه؟ يبقى الأمانة ضيعت. علشان كده بنكرر أكثر من مرة كل إنسان يتقي الله عز وجل في صوته اللي بيبني بيه الانتخابات. الانتخابات سواء انتخابات مجلس الشعب، انتخابات مجلس الشورى، المحليات، الانتخابات، اي احنا اتقي الله، لان صوتك ده امانه في عنقك، في عنقك صوتك امانه في عنقك وفي رقبتك، وهتسال عنه امام الله. انت اللي مكنت فلان او مكنت علان انه ياخد هذا المنصب او هذه الرتبه او كده. اذا ضيعت الامانه تنتظر الساعه كيف اضاعتها يا رسول الله؟ قال اذا وصل الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يطبع المؤمن على الخيانه كلها الا الكذب والخيانه. الفتين دول لا، النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه المنافق في حديثه ثلاثه وفي حديثه اربعه منهم واذا ائتمنا خان، واذا ائتمنا خان. لو كان امين على شيء يخانه والعياذ بالله يبقى ده من المنافقين، سواء خيانه مع الله، خيانه مع الناس، خيانه مع النفس، خيانه مع رزق الله تبارك وتعالى. لكن المؤمن امين مع الله، مع الناس، مع النفس، مع رزق الله تبارك وتعالى. نسال الله عز وجل ان نكون من الامناء، من الذين يؤدون الامانه. وبكده يبقى اتكلمنا عن الاخلاص، واتكلمنا عن الوفاء، واتكلمنا عن الصدق، واتكلمنا عن الامانه. ندعو الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.